وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يقولون لئن الملأ ده بيقول مين؟ طب ده بيقولوا للذين آمنوا ولا للذين كفروا؟ يقول لك للذين كفروا لازم وجدوا عليهم إيه؟ الرأي التهيؤ كده للإيمان. فقال لك الحق أحسن دول إيه؟ يا أمن الأخرين وبعدين السادة والملأ والكبراء يفضلوا في الميدان لإيه؟ لوحده. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لئن إن كان بالشرط ولا بالقسم؟ هنا لئن اتبعتم شعيبا، ساعة ما تشوف اللام دي تبقى لام إيه؟ زي لقد أرسلنا، يبقى في قسم ولا لا؟ لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم دلت عليه اللام، وفيه إن الشرطين. القسم يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. والله إن فعلت كذا لا يكونن كذا، مش ده الجواب بتاعه؟ إن فعلت كذا لا يكونن إيه؟ والله لا أضربنك. يبقى ده جواب القسم ولا؟ طب فإذا جاء شرط عايز جواب آخر، إن كنت أكرمتك ولا إن كنت لأكرمنك. اللام عايز جواب، وإن الشرطية عايز إيه؟ جواب. أم قال لك لكن لما يوجد شرط القسم نقوم نجيب المتقدم منه. نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن. نبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم، وهو يغني عن الايه؟ عن جواب الشرط. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه؟ لخاسرون. طب ليه خاسرون يا سيدي؟ قال لك هتخسروا بقى، كنتوا بتطففوا الكيل وبتعملوا كذا وبتسعوا في الارض فساد، القوي ياخذ من الضعيف، و وانتوا مش مرتبطين بمنهج وعلى كيفكم، تبقوا ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحرف، لانه لما ما يزودش يطف في الكيل هينقص منه الدخل، مش كده؟ ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدخل، ولما يقعد يرتشيش يبقى ينقص منه الدخل، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروش؟ ما يخسروا. انكم اذا لخاسرون.